السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن من أعظم نعم الله على أوليائه في جنته في يوم القيامة أن تلك النفوس الطاهرة التقية النقية لا تؤذى بالكلمات السيئة. فقال سبحانه وتعالى وهو يبين عن ذلك النعيم المقيم في جنات النعيم: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون فيها لغوا، الكلام الذي لا فائدة فيه، ولا طائل خير يعود من ورائه، ولا تأثيما، حتى الكلام السيء الذي فيه الإثم لا يسمعونه. لا تسمع فيها لاغية، اللغو كلام الذي لا فائدة منه، الساقط البذيء، لا يمكن أن يسمعونه في الجنة. هذه من منة الله عليهم في جنة الله، لأنه ربما يقول الإنسان بالكلمة تحترق بها النفوس وتطيش بها العقول، ويكون الإنسان في نعيم مقيم ورفاهية وخير ونعم، لكن نفسه مكدرة لأنه سمع بكلمة واحدة قلبت لديه الموازين. لذلك مولانا سبحانه وتعالى يقول لنا: وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا يعني قولا رشيدا حكيما مفيدا. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الكلمة الطيبة صدقة، كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله بلا ترجمان، يعني في يوم القيامة، فينظر أيمن منه يعني على يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني على شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو بكلمة طيبة. كلمة واحدة طيبة من مراض الله عز وجل لا تظن أن تبلغ ما بلغت في الفضل عنده سبحانه وتعالى، ربما تكون بها النجاة في يوم القيامة. الكلمة الطيبة أيها الأحبة ترفع إلى الله، وحسبها هذا الفضل، إليه يصعد الكلم الطيب. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الكلمة الطيبة أيها الأحبة نعمة منا، فضل من الله عز وجل، لأن هذا اللسان صغير الجرم لكنه عظيم الجرم، هذا الذي أوردنا الموارد. ألسنتنا حبست بشفاهنا، لأنه ما من شيء أحوج إلى طول حبس من لسان، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فمن حجب اللسان من الكلمات السيئة لإخوانه فإن الله عز وجل سينيله الفضل في يوم القيامة. هذه الطاعة هنا هي مهاد النعيم في جنات النعيم في يوم القيامة. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. قالوا: لمن يا رسول الله هذه الدور والغرف في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام، وفي رواية: لمن ألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لمن أطاب الكلام، لا يخرج من فيه إلا كلمات طيبة شائقة رائقة لطيفة عفيفة شريفة من مراضي الرب سبحانه وتعالى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل صغير وكبير مستطر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كلماتنا، همساتنا، حركاتنا، سكناتنا في ذلك الكتاب، وسيخرج بين أيدينا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إذن فلنقل ما يسرنا أن نلقاه في صحائفنا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من لانت كلمته وجبت محبته. قلوبنا مشغوفة بحب الصالحين وبالكلمات الطيبة من أفواههم، فقولوا للناس حسنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد.